قال المؤلف رحمه الله: وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 200. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتد القول فيها، ولم يختلف شيء منها. قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر. واعتد القول فيها. نعم. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتد القول فيها، ولم يختلف شيء منها. قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه، لكن لم أقف على رده. والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، وما علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص. وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو الإيمان الكبير بيّن فيه ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المسميات، ومن أعظمها مسميات مسمى الإيمان والإسلام والبر والتقوى. ونقل عن العلماء نقولا كثيرة فيما سبق، وبيّن أن بعض الناس يغلطون في هذه المسألة بسبب عدم جمعهم بين النصوص وعدم معرفة موارد الاقتران والتجرد والتقييد والإطلاق. ونقل في هذا المقطع عن العلماء في بيان مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، فنقل عن أبي سليمان الخطابي في كتاب معالم السنن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، فقال: وقال أبو سليمان الخطابي، والعالم المشهور المحدث حمد في كتابه معالم السنن، قال: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، يعني في مسألة مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية، والمراد بالآية الآية السابقة وهي قوله آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فاحتج بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إن كثيرا من الناس غلطوا في مسألة مسمى الإيمان ومسمى الإيمان، فمنهم من فرق بينهما، ومنهم من قال مسماهما واحد. فمن فرق بينهما الإمام الزهري رحمه الله، فإنه فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ومقصوده بالكلمة كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن نطق بالشهادتين عن صدق وإخلاص فإنه يسمى مسلم، ولو قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. وليس مقصود الزهري رحمه الله أن الإسلام يكفي فيه النطق، والمقصود أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، فإنه يحكم بإسلامه ولو كان عنده بعض المعاصي. وأما الإيمان فهو العمل، لا بد فيه من العمل. واحتج بالآية وهي الآية السابقة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهؤلاء كلهم عملوا هم مؤمنون، كلهم هؤلاء سموا مؤمنون لأنهم عملوا. قال وذهب غيره يعني غير الزهري إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وعلى وهذا قول لطائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام محمد بن نصر المروزي كما نقل عنه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وسينقل عنه أيضا، ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب إلى هذا الخوارج المعتزلة أيضا فقالوا الإيمان والإسلام شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، واحتجوا بهذه الآية آية الذاريات، قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا بيت واحد وهو بيت لوط، لوط وابنتاه بيت واحد، وصفوا بالإسلام ووصفوا بالإيمان، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، دل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت واحد، وصفوا بالإيمان وصفوا بالإسلام فدل على أنهما شيء واحد. وأما جمهور أهل السنة فيقولون هي هذه الآية لا ليست دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن هذا البيت انطبقت عليه أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين عملوا بالإسلام وبالإيمان جميعا، وكون هذا البيت انطبق عليه أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين لا يدل على أن كل شخص تنطبق عليه أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين، فهؤلاء أهل البيت اتصفوا بالإيمان وبالإسلام فلهذا وصفوا بهذا وبهذا. قال الخطابي رحمه الله وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذه، يعني تكلم رجلان من العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذه، صار أحدهما إلى القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وصار الآخر إلى القول بأن الإسلام والإيمان يختلفان، وأن الإسلام هو وأن الإيمان الإسلام هو العمل، وأنه لابد الإسلام هو العمل والإيمان خاص منه، وأن من أدى الواجب وترك المحرمات أطلق عليه الإيمان، ومن قصر في بعض الواجبات أطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. قال الخطابي وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ذكر الرجل المؤلف رحمه الله أن الذي أشاره الخطابي أن أحدهم محمد بن نصر، محمد بن نصر المروزي هو الذي ذهب إلى القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وقد بسط هذا قال إنه بسطه في كتابه، وكذا كلمة البخاري رحمه الله في كتاب الجامع الصحيح ذهب إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأما جمهور أهل السنة فذهبوا على وهو الذي قرره المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يعتقدون أن الإسلام والإيمان يختلف سماهما بالإطلاق والاقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، قال الإيمان بالله، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الخطابي رحمه الله وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 200، ثم بين نقل المؤلف رحمه الله عن الخطابي ما رجح في هذا، قال الخطابي والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وهذا الكلام ذكره الخطابي في كتاب معالم السنن، وفي معالم السنن ولا يطلق على أحد الوجهين، قال والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، يعني لابد من التقييد، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، متى يكون مؤمنا في بعض الأحوال؟ إذا أدى الواجب وترك المحرمات سمي مؤمنا بإطلاق، ولا يكون مؤمنا في بعضها إذا كان مقصرا في بعض الواجبات أو مرتكبا بعض المحرمات لا يطلق عليه الإيمان ولكن يسمى مسلم، وإذا أطلق عليه الإيمان فلا بد من القيد في النفي أو في الإثبات كما سبق، فيقال في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وكذلك في النفي لا ينفع عنه الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن بل لا بد من القيد، فيقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، لأنك إذا أطلقت عليه الإيمان وقلت مؤمن العاصي وافقت الخوارج، وافقت المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإذا نفيت عنه الإيمان وقلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فلا بد من الخروج عن هذين المذهبين بالتقييد، فتقيد في الإثبات وفي النفي، في الإثبات فتقول مؤمن قيد، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبرته، وفي النفي قيد لا تقول ليس بمؤمن وتسكت، قل ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، المؤمن الحق هو الذي أدى الواجبات، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. قال الله وصفهم الله بأنهم هم المؤمنون الحق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقل عن الخطابي: وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، في جميع الأحوال يسمى مسلم ولو كان عاصي. فكل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، لأن المؤمن هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، يقال المؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمنا، بل إن كان أدى الواجبات وترك المحرمات سمي مؤمنا، وإن كان قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فلا يسمى مؤمنا. ولهذا قال: فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتد القول فيها ولم يختلف شيء منها. يعني إذا عملت بذلك تكون عملت بالنصوص، الآن عملت بالنصوص وجمعت بين النصوص وعملت بالنصوص من الجانبين. قال المؤلف رحمه: قلت الرجلان اللذان أشار إليهم الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمته لغيره قبله بسطا في هذا، يعني إنه أطال في هذا في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وكذلك الإمام البخاري. والآخر الذي رد عليه أظنه في سقط هنا، سقط هنا في لم يذكر لأنه سقط، قال لكن لم أقف على من رده. ثم قال المؤلف رحمه الله: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما، يعني الذي اختاره الخطابي هو التفريق بين الإيمان والإسلام، هذا هو الصواب، هو قول من فرق بينهما، وهو قول جمع من العلماء والأئمة كأبي جعفر محمد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. ولهذا كان عامة أهل السنة على الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطاب، يعني عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا هو الصواب. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الإصبهاني وشافعي وكان محدثا من أهل الحديث، قال المحقق أنه شرح صحيح البخاري، وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الإصبهاني وابن محمد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة التفريق يعني بين الإسلام والإيمان، أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص، لا يطلق بل لابد من القيد كما سبق. وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما، يعني يتلازمان، الإيمان لابد فيه من الإسلام والإسلام لابد فيه من الإيمان مع افتراق الاسمين كما سبق. نعم. وذكره البغوي في شرح السنة فقال: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا، يدل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. قلت: تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان، والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام، فلا يدل على العكس، ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف في مسألة الإيمان وغيرها. وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان، فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقا، لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين ليس اسمه إسلاما. وإذا كان الإيمان شرطا في قبوله لم يلزم أن يكون ملازما له، ولو كان ملازما له لم يلزم أن يكون جزء مسمى. نعم، المؤلف رحمه الله نقل عن البغوي في شرح السنة مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، والمؤلف في هذا يبين أن عامة أهل السنة كلهم يرون التفريق بين الإيمان والإسلام، وأن الإسلام اسم الأعمال الظاهرة والإيمان اسم الأعمال الباطنة عند الاجتماع، وأما عند الافتراق فإنه يدخل أحدهما في الآخر. قال المؤلف رحمه الله: وذكره البغوي في شرح السنة، يعني كتاب شرح السنة المعروف، فقال: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد كالإيمان بالله وملائكته وكتب ورسله، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر الإسلام في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، فليس معنى ذلك أن الأعمال لا أن الأعمال أن الأعمال لا ليس لا لا لا يطلب فيها الإيمان والتصديق، لا يلزم منه التصديق والإيمان، وكذلك التصديق لا يلزم منه العمل، لا، بل الأعمال لا بد لها من تصديق يصححها، والإيمان والتصديق الباطن لا بد له من عمل يتحقق به. ولكن يقول المؤلف رحمه الله نقل عن البغوي: بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد وجمعها الدين، فصل، لأن الدين جعل ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. وقال المؤلف رحمه الله: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم وعلمكم دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا، التصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا، فالتصديق لا بد له من عمل، والعمل لا بد له من تصديق. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام في الحديث الصحيح، قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا. يدل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإسلام، والإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فسمى الإسلام دين، والإسلام والأعمال الظاهرة والباطنة، والدين هو الأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال المؤلف رحمه الله: فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، وهو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. قال: ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. يعني فالدين الذي رضيه الله وهو الإسلام الذي رضيه الله وأحبه وقبله من عباده لا بد فيه من تصديق وعمل. ثم علق المؤلف رحمه الله على ما نقله عن البغوي في شرح المسنة، قال: قلت: تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان، والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام، فلا يدل على العكس. يعني الأعلى من وصل إلى درجة الإحسان معناه يوصف بالإيمان ويوصف بالإسلام، ومن وصل إلى رتبة الإيمان يوصف بالإسلام والإيمان. قال: ولا ينعكس، ما ينعكس، من كان في مرتبة الإسلام فلا يطلق عليه الإيمان، لأنه قد يكون عاصيا، وكذلك من وصل إلى مرتبة الإيمان لا يطلق عليه رتبة الإحسان إلا إذا كان مراقبا لله في عبادته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا يدل على العكس، ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لو قدر أن بينهما تلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، مسمى الإسلام الأعمال، ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة، ومسمى الإحسان المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما بيناه. يعني التحقيق في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان تختلف دلالته بالتجريد والاقتران، فإذا تجرد أحدهما كالإيمان والإسلام والدين يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الإيمان بضع وسبعون يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وأما إذا اقترن أحدهما بالآخر فيكون لكل واحد منهما معنى، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وهذا ليس خاصا بهذين اللفظين، بل هناك ألفاظ كثيرة ومسميات كثيرة تختلف دلالتها بالتجريد والاقتران، كالفقير والمسكين، فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة وهو الذي يجد أقل نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية لأنه لا يجد الكفاية، ولهذا بدأ الله به في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت في الربوبية، وإذا اجتمع فسرت الربوبية بتوحيد الله بأفعال الرب والألوهية بتوحيد الله بأفعال العباد. فهذا يعني ليس خاصا بمسمى الإسلام والإيمان، بل هناك ألفاظ ودلت عليها النصوص أنه تختلف دلالتها بالتجريد والاقتران. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بينا، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف في مسألة الإيمان وغيرها. من فهم هذا وأن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران زالت عنه إشكالات غلط فيها كثير من الناس. قال المؤلف رحمه الله: وما ذكره، يعني البغوي في شرح السنة، وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان، فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقا. صحيح، يعني الدين لا يكون في محل الرضا إلا بانضمام التصديق يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان، العمل لا بد له من إيمان يصحح، والإيمان والتصديق الباطن لا بد من عمل يتحقق به. قال المؤلف رحمه الله: فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقا، وأنه يجب الإيمان على كل أحد، من لم يؤمن في الباطن فلا يصح إسلامه، ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين ليس اسمه إسلاما، بل يسمى إسلام. وإذا كان الإيمان شرطا في قبوله، يعني في قبول الإسلام، لم يلزم أن يكون ملازما له. الإيمان شرط في قبول الإسلام، وإذا كان الإيمان شرط في قبول الإسلام لم يلزم أن يكون مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، لم يلزم أن يكون ملازما له، ولو كان ملازما له لم يلزم أن يكون جزء مسماه، لأن الدلالة تختلف بالتجرد والاقتران. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. درجة الإحسان فضيلة الشيخ لعلها من الدرجات التي عند حديثكم حقيقة تهفو النفس إليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين ومن السابقين إلى الخيرات. لعلكم تتحدثون عن كيف يكون المؤمن محسنا وكيف يكون سابقا إلى الخيرات. نعم، المحسن بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان لما سأله جبرائيل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان ثم فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ثم فسر الإحسان بالعبادة على المراقبة والمشاهدة، جعل الإحسان له مرتبة، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه له مرتبتان، الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى وهي العليا أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله على المشاهدة، تعبد الله في صلاتك، في صومك، في حجك، في برك الوالدين، في صلتك للرحم، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في دعوتك إلى الله، في صدقتك على الفقراء والمساكين، تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى ربك وتشاهد ربك. فإن ضعفت عن هذه المرتبة فإنك تنزل، فإن تعبد الله على المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه المرتبة الثانية، إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله كأنه يراك. المرتبة الأولى تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله العبادة معروف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كما سبق المثال، تعبد الله في صلاتك كأنك ترى الله. فإن ضعفت عن هذه المرتبة فإنك تنتقل المرتبة الثانية، تعبد الله كأنه يراك، هذه مرتبة الإحسان. هؤلاء هم المحسنون، هؤلاء هم السابقون بالخيرات الذين تجاوزوا مرتبة الإيمان الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان. يعني هؤلاء أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المستحبات والنوافل وعبدوا الله على المراقبة، كان يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه وضعف عن هذه المرتبة عبد الله كأنه يراه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الخيرات ومن المحسنين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.